بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا مصحف المدينة النبوية المرتل، تلاوة فضيلة الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي برواية حفص عن عاصم من طريق أبي محمد عبيد بن الصباح، وهي الرواية التي رواها حفص بن سليمان بن المغيرة الأسدي عن عاصم بن أبي النجود الكوفي عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وأبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا. وقد تم تسجيل هذا المصحف المرتل في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة سنة 440,000 من الهجرة النبوية، وتجدر الإشارة إلى أن حقوق التسجيل والنسخ محفوظة للمجمع. والله نسأل أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أحسن الجزاء على جهوده العظيمة في نشر كتاب الله الكريم، وأن يوفق الجميع لخدمة كتابه العزيز والعمل بما فيه، فهو الموفق والهادي إلى سواء السبيل.